بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا إذا المرء لم يلبس ثيابا من القطع تجرد عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربي ولا خير من كان لله عاصيا ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام كما بدأنا نختتم ايات بينات يتلوها علينا قارئ لزعوى التلفزيون العربي والمقيم الفدفة مركز فقوس محاوست الشرقية فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال فلندعو الله له بالتجلي ولي وله حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو لهم لهم جنات تجري تحتها والسماء والسماء والطارق. بل هو قرآن مجيد بل هو وما أدراك ما الطارق. لما عليها حافظ فليأمر إنه على وجهه لقاص يوم تبدى السرائر فما له من قوة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن الكافرين.